بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة. هذا هو السبب الرابع من أسباب إزالة الذنوب. السبب الأول التوبة، السبب الثاني الاستغفار، السبب الثالث الأعمال الصالحة عموما، السبب الرابع الذي معنا هنا هو المصائب المكفرة. المصيبة إذا نزلت بالإنسان فإنها تكفر ذنبه، تكفر ذنبه وتزيل ذنوبه، وهذا معلوم عند المسلمين والأدلة عليه كثيرة. فإذا وقع على المسلم ذنب، إذا وقع على المسلمين على المسلم مصيبة من نحو مرض عافانا الله إياكم، أو حادث سيارة، أو فقد قريب أو حبيب، أو مال وما شابه ذلك، مصائب الدنيا التي لا يكاد يسلم منها أحد. هذه المصيبة إذا وقعت عليك فإنها تكفر ذنوبك. انتبهوا نحن ماذا نقول مرة أخرى: المصيبة إذا وقعت على المسلم فإنها تكفر ذنبه. تمام؟ طيب، هل يثاب على هذه المصيبة؟ هل له ثواب؟ هل له أجر على نزول هذه المصيبة عليه؟ هذه مسألة أخرى نحن نتكلم عنها الآن، سنتعرف لها بعد قليل. هناك مسألتان: المسألة الأولى، وقعت مصيبة على مسلم، مثلا إنسان مسلم حصل له حادث سيارة، هذا مصيبة ولا لا؟ هذا مصيبة. طيب ماذا نحن نقول هنا؟ ماذا نقرر؟ نقول هذا الحادث، حادث السيارة هذا، يكفر ذنوبك التي عندك، الذنوب التي وقعت منك في الزمن الماضي، هذا حادث السيارة هذا يكفر هذه الذنوب، واضح؟ يمحوها. طيب ما الدليل على هذا؟ حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، رواه البخاري ومسلم. نصب ولا وصب يعني مرض أو تعب وما شابه ذلك. تمام؟ طيب الآن هذا أمر معلوم عند الناس. نأتي إلى مسألة ثانية، وهي هذا الإنسان الذي حصلت له مصيبة، حصل له حادث سيارة، تمام، هل يثاب، هل يحصل على حسنات جديدة بسبب حادث السيارة هذا؟ فهمتم من السؤال؟ هذه مسألة جديدة الآن. إنسان وقع عليه مرض، إنسان وقع عليه حادث السيارة، إنسان هدم بيته، أو إنسان مات له قريب أو حبيب، أو فقد ماله، تمام؟ هل يحصل على حسنات؟ هل يثاب على هذه المصيبة بمجرد حصول المصيبة؟ بمجرد حصول المصيبة، هل مجرد نزول المصيبة بالمسلم يجعله يحصل على حسنات؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء. فالذي قرره ابن تيمية أن المصائب لا يثاب عليها العبد، واضح؟ يعني مجرد نزول المصيبة هذا لا يجعلك تحصل على حسنة، لأن ما العلاقة بين تحصيل الحسنات، زيادة حسنات جديدة عندك، وبين نزول هذه المصيبة؟ هذه المصيبة تكفر السيئات التي عندك الماضية، نعم، لكن تعطيك رصيد حسنات جديدة؟ لا، ليس هناك دليل على هذا. مسألة خلافية، المسألة فيها قولان، قيل إنه يثاب عليها وقيل إنه لا يثاب عليها. الشائع بين الناس الآن، بين العوام وبين حتى بين الخواص، ما هو الشائع؟ الشائع بين المسلمين الآن أن المصائب يثاب عليها الإنسان، هذا شائع عند الناس. لكن هل هذه المسألة محل إجماع؟ أقول في المسألة قولان. القول الأول اختاره ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن العبد لا يثاب على المصائب التي تنزل عليه، مجرد حصول المصيبة له هذا ليس سببا لتحصيل الحسنات، مجرد المصيبة. لا، أنا انتبه لكلامي، أنا أقول مجرد. ما معنى مجرد؟ يعني المصيبة المجردة عن كل القرائن وكل الملابسات وكل ما يحتف بها، بمعنى هذه المصيبة لم تقترن بصبر، لم تقترن برضا، لم تقترن بتوكل، هذه أمور أخرى. إذا حصل توكل، التوكل عبادة، إذا له ثواب. إذا حصل صبر، الصبر عبادة، إذا له ثواب. إذا حصل رضا، الرضا عبادة، إذا له ثواب. هذا كله لا نتكلم عنه، نحن نتكلم مجرد نزول المصيبة، ولم يقترن بذلك لا رضا ولا توكل ولا صبر ولا حتى جزع ولا سخط ولا شيء، لم يقترن بها أي شيء. ما حكمها؟ ابن تيمية يقول إنه لا يؤجر عليها. ما دليل ابن تيمية؟ جاء في مسند الإمام أحمد أنهم دخلوا على أبي عبيدة بن الجراح وهو مريض، أظن المرض مصيبة صح؟ فذكروا، أي ذكر هؤلاء الناس الذين دخلوا على أبي عبيدة، قالوا له إنه يؤجر على مرضه، فقال ما لي من الأجر ولا مثل هذه، يعني كأنه يشير إلى شيء يسير أو قليل، يعني يقول مثل هذا يسير القليل ليس لي أجر، ولكن المصائب حطة، أي المصائب إذا نزلت بالمؤمن فإنها تحط عنه سيئاته، هذا نعم، لكن هل تزيد في أجري؟ لا. وهذا إذن نص ممن؟ من أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه. فبين لهم أبو عبيدة، هذا كلام ابن تيمية، فبين لهم أبو عبيدة رضي الله عنه أن نفس المرض، يعني مجرد نزول المرض، لا يؤجر عليه بل يكفر به عن خطاياه. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، فيكون فيه أجر بهذا الاعتبار. ومن الناس من يقول لا بد فيه من التعويض والأجر والامتنان، وقد يحصل له ثواب بغير عمل كما يفعل عنه من أعمال البر. انتهى كلامه. أما ابن رجب فيقول، يقول إن المصائب يثاب على الصبر عليها والرضا بها. لاحظ الآن اقترن بنزول المصيبة شيء آخر، ما هو؟ أنه بعد أن حصلت له المصيبة، لما جاءته هذه المصيبة، حصل له حادث سيارة، حصل له مرض، قال يا رب أنا صابر ومحتسب، أنا راض بما كتبته لي. هذا إيش؟ هذا رضا، هذا صبر، والله يحب الصابرين، والله عز وجل يثيب من حصل منه الرضا، هذا عبادة أخرى، هذا له ثواب بلا شك. وأما نفس المصيبة، يعني مجرد حصول المصيبة، هل يثاب عليها؟ قال ابن رجب قيل إنه يثاب وقيل إنه لا يثاب، في مسألة قولان، وإنما يكفر عنه ذنوبه فقط، تمام؟ وهذا هو المنقول عن كثير من الصحابة. أيهما المنقول عن كثير من الصحابة؟ أنه لا يثاب، لا يثاب، وإنما فقط تكفر عنه سيئاته الماضية. نعم، هذا المسألة كما قلت لكم خلافية، وإلا فقد ذهب الحافظ بن حجر إلى أن المصائب كفارات، وأنها أيضا يثاب عليها العبد. إذا ابن تيمية يخالف الحافظ بن حجر، يخالف ما قرره ابن تيمية رحمة الله عليه، فيقول لا، المصيبة إذا وقعت على المؤمن فإنه تكفر عنه خطاياه، نعم في الماضي، وأيضا يثاب على نزول مجرد المصيبة، له ثواب عليها. وهذا الرأي هو الشائع بين الناس الآن. استدل ابن حجر بالحديث الذي تلوناه عليكم قبل قليل، ما يصيب المؤمن من شوكة أو من نصب ولا نصب إلى آخره، وأيضا في لفظ ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا، انظروا الحديث، إلا رفعه الله بها درجة. هذا ثواب ولا ليس ثوابا؟ هذا ثواب. ثم قال أو حط عنه بها خطيئة، حط عنه بها خطيئة، هذا هو التكفير السيئات، هذا يوافقه عليه ابن تيمية وهو مذهب كثير من الصحابة. لكن الخلاف في الجزء الأول، وهو هل يرفع له بها درجة، هل يثاب عليه، تمام، مسألة فيها خلاف. وهذا الحديث يعني أخرجه الإمام مسلم، فهو نص في المسألة، نص في المسألة. وفي لفظ آخر إلا رفعه الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة، وهذا يقتضي حصول الأمرين معا، حصول الثواب ورفع العقاب. والحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه وكرمه. فمدام هذا الحديث ثابتا وهو حديث أخرجه مسلم، فلا ينبغي بعد ذلك أن يتردد الإنسان فيها، على أن المسألة تبقى خلافية. ويعني ابن رجب يقول هذا مذهب كثير من الصحابة، فيبعد أن يكون هؤلاء الكثير من الصحابة قد خفي عليهم هذا الحديث، وأيضا بعيد أن يخفى هذا الحديث على ابن تيمية. طيب، فلا بد، لا شك أن عندهم تأويلا لهذا الحديث، لا شك، هذا هو مسلك العلماء. نقول عندهم تأويل وفهم خاص لهذا الحديث، لكنه يقوي ما ذهب إليه ابن حجر. على كل حال نعود إلى ابن تيمية في الفتوى الصغرى أو في الوصية الصغرى، وكلاهما صحيح، هي فتوى صغرى وهي وصية صغرى. قال ابن تيمية: وما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة. وهي ما هي المصيبة؟ المصائب جمع مصيبة. وما هي المصيبة؟ وهي كل ما يؤلم، أي شيء يؤلم الإنسان فهو مصيبة. بعض الناس لما تقول له أن المصائب تكفر السيئات يظن أنه لابد أن ينزل عليه والعياذ بالله كارثة كبرى، مثل أن يحترق بيته أو أن يعني يدخل في حادث سيارة ويدخل فيها المستشفى، أن يفقد كل أموال، لابد أن تكون إيش؟ كارثة الكوارث. من رحمة الله أن هذا ليس شرطا. حتى الشوكة، شوكة تطأها بالخطأ، شوكة صغيرة، ماذا تفعل الشوكة بالإنسان؟ هل تقتله؟ هل تدخله المستشفى؟ لا، لا تفعل بك شيئا، وإنما ألم بسيط جدا. حتى هذه الشوكة تكفر خطاياك، سبحان الله العظيم. هذا من نعم، هذا من نعم الله العظيم على الإنسان، ومن سعة رحمة الله، ومن سعة جوده وكرمه سبحانه وتعالى. لذلك من أسمائه سبحانه الكريم. إذا كل ما يؤلم الإنسان من هم أو حزن أو أذى، الهم والحزن يفرق بينهما العلماء، يقولون أحدهما للمستقبل والآخر للماضي. هذا أيضا مثل ما فرقوا في الله عز وجل عندما يقول: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، فقالوا الخوف، الفرق بين الخوف والحزن، الخوف يكون للمستقبل والحزن يكون على ما مضى. طيب، على كل حال، الخوف، الحزن، الهم، أذى في مال أو عرض، يعني يتكلم إنسان في عرضك أو يتكلم في دينك، يطعنك، يطعن فيك، فيتهمك مثلا بالكفر أو يتهمك بالبدعة أو بالفسوق أو بالضلال أو يتهمك بأنك تسرق الأموال ونحو ذلك، هذا كله يكفر به خطاياك. أو جسد، كأن يضربك إنسان أو يقطع منك شيئا من جسدك أو يخمش لك شيئا أو يجرح منك شيئا، هذا كله يكفر الخطايا، أو غير ذلك. نعم، لكن ليس هذا من فعل العبد. نعم، المصيبة من فعل من؟ يعني الإنسان لا يذهب ويتتبع المصائب حتى ينزلها عليه، هذا ليس من الشرع ولا من العقل، وإنما المصيبة أصلها من فعل الله. المصيبة تنزل على الإنسان من فعل الله، والإنسان لا يبحث عنها، ودائما كما قال وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، ولقاء العدو من المصائب. لا تتمنوا لقاء، والله عز وجل سمى لقاء العدو ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه الموت. والله عز وجل سمى الموت في القرآن في سورة المائدة مصيبة: فأصابتكم مصيبة الموت. إذا المصيبة من فعل الله، والصبر عليها سبب لحصول التكفير للذنوب. نعم، والدلالة على هذا كثيرة جدا. طيب، نعود إلى ابن تيمية. قال: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله. ماذا يقصد بهاتين الكلمتين؟ رجع ابن تيمية الآن يعلق على الحديث السابق، وهو حديث معاذ. يا معاذ، عندما قال له: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رجع ابن تيمية يعلق على هذا الحديث، قال: فلما قضى بهاتين الكلمتين، قضى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الكلمتين، يعني اتق الله هذه الكلمة الأولى، والكلمة الثانية أتبع السيئة الحسنة تمحها. فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد. عمل الصالح هذا من أين نأخذه؟ من جملة اتق الله. وإصلاح الفاسد هذا من أين نأخذه؟ من حديث أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: وخالق الناس بخلق حسن. هذا حق من؟ وهو حق الناس. طيب، وجماع الخلق الحسن مع الناس. الآن بدأ يفصل قليلا في الحق الثاني، عندنا الحق الأول حق الله، والحق الثاني هو حق العباد. بدأ ابن تيمية الآن يفصل فيما يتعلق بحقوق العباد وحقوق الناس، وهي شديدة جدا. نعم، أمرها ليس بالهين. لماذا؟ لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والنزاع والخصام، والأصل أن الناس لا يسامحون ولا يغفرون ولا يعفون، بل سيطالبونك بحقهم عند الصراط وعند القنطرة وعند بين يدي رب العالمين. هذا هو الأصل، وقليل من يعفو. وأما حقوق الله عز وجل فمبنية على المسامحة والرحمة والمغفرة، وهذا من كرم الله عز وجل ورحمته. طيب، قال: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل، يعني ما هي العبارة الجامعة التي تجمع لك أصول حسن الخلق مع الناس؟ أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له، هذا من قطعك، أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام، يعني تكون أفضل منه، والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. حديث عظيم جدا. قال ابن تيمية: فمن كان مأمون على الدماء والأموال كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده. وقيل الحسن البصري: ما حسن الخلق؟ قال: بذل الندى، الندى هو الكرم والمال والجود ونحو ذلك والضيافة، وكف الأذى وطلاقة الوجه. قال ابن تيمية: فكف الأذى جزء من حسن الخلق. وجاء في حديث عمرو بن عبسة أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال، لاحظ هنا، ما الإسلام؟ كان متبادر للذهن أن يقول إيش؟ الصلاة، الصوم، الحج ونحو ذلك، صح؟ انظروا ماذا قال. قال: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. سبحان الله، إطعام الطعام للفقراء والضيوف المحتاجين هذا من الإسلام؟ نعم. وطيب الكلام مع الناس هذا من الإسلام. قيل: فما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر، السماحة الذي هو جود كرم. قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قيل: فمن أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال: أحسنهم أخلقا. أخرجه أحمد. ولأجل أهمية الأخلاق وأنها جزء من العقيدة، وهذا الانفصام الموجود بين بعض الناس الآن، تجد عقيدته على طريقة السلف لكن أخلاقه على طريقة إبليس والعياذ بالله، صح ولا لا؟ بعض الإخوة في المعتقد تسأله على أسماء وصفات على طريقة السلف، تسأله رؤية الله عز وجل على طريقة السلف، تسأله عن القرآن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، في كل شيء ما شاء الله على عقيدة السلف، تأتي عند الأخلاق تجده على طريقة الخلف وعلى طريقة إبليس وفرعون وهامان وقارون، جبار متكبر سيء الخلق مغرور كذاب يحتقر إخوانه المسلمين بخيل، وخذ ما شئت من الأخلاق السيئة. ولأجل أهمية الأخلاق الحسنة وارتباطها بالعقيدة ذكرها ابن تيمية في كتبه العقدية مثل الواسطية. فتذكرون معنا ابن تيمية في الواسطية نص عندما ذكر مجمل منهج السلف في الاعتقاد والسلوك، نص على رعاية الأخلاق، فقال في آخر الكتاب أن من مذهب السلف ومن طريقة أهل السنة أنهم أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم خلقا، وأنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الاعتقاد ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمه وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان اليتامى والمساكين من السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطلاع على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. هذا كله من إيش؟ هذا من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا من مذهب السلف. فإذا أردت أن تكون سلفيا أثريا فعليك أن تأخذ هذا كله، تأخذ العقيدة وتأخذ الخلق، تأخذ الاعتقاد وتأخذ السلوك، ليس فقط تأخذ المعتقد وتترك السلوك. نعود إلى كلام ابن تيمية، قال: وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. بعض هذا، هذا يعود الضمير هنا، اسم الإشارة هنا يعود على ماذا؟ يعود إلى الأخلاق التي ذكرها ابن تيمية قبل قليل، وهو أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له إلى آخره مما ذكره في الصفحة السابقة. هل هذه الأمور الحسنة التي ذكرها ابن تيمية هل هي واجبة على المسلم أم مستحبة؟ يقول ابن تيمية: يختلف، بعضها واجب وبعضها مستحب. ثم قال وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. هنا يشير إلى قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ما معنى خلق عظيم؟ ما معنى خلق هنا؟ ابن تيمية يقول الخلق العظيم هو الدين، هو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، فكل ما أمر الله به فهو من الدين، والدين هو الخلق. فإذا ما معنى وإنك لعلى خلق عظيم؟ يعني وإنك لعلى دين عظيم يا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا خلق هنا معناه دين، وبهذا فسره عبد الله بن عباس وغيره من السلف رضوان الله تعالى عليهم. قال ابن تيمية هكذا قال مجاهد، يعني مجاهد فسر الدين في الآية الكريمة وإنك لعلى، فسر الخلق بالدين في الآية الكريمة وإنك لعلى خلق عظيم، فقال خلق معناه دين. هذا تفسير مجاهد، ومجاهد غالبا سيكون أخذها من أستاذه وشيخه ابن عباس. قال هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه، أي خلق النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن، يعني كان يتمثل القرآن في حياته. وفي حديث آخر كان يعني كان في فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، هكذا هذا في لفظ آخر لعائشة أيضا رضي الله تعالى عنها وارضاها، كان قرآنا يمشي على الأرض. وحقيقته المبادرة، حقيقته أي حقيقة هذا الخلق أو حقيقة هذا الدين الجامع، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. وأما بيان أن هذا كله في وصية الله فهو أن اسم الله، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وترك ما نهى عنه تحريما وتنزيها. إذا دخل فيه الدين كله، لأن الدين ما هو؟ أوامر ونواهي، والأوامر نوعان واجبات ومستحبات، والنواهي نوعان مكروهات ومحرمات، فدخل وهذا كله يدخل فيه التقوى، لأن التقوى ما هي؟ فعل المأمورات واجتناب المنهيات، فعل المأمور وترك المحظور. وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، لكن لما كان تارة يعنى بالتقوى أو يعني بالتقوى خشية الله، لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. لاحظ أنه عطف حسن الخلق على التقوى، مع أن حسن الخلق داخل في التقوى، ولا داخل فيه، داخل فيه، لكنه صرح به وجاء به مفسرا ومبينا. قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان، الفم والفرج. نعم، الفم والفرج يعني الذنوب التي تكون بسبب الفم والذنوب التي تكون بسبب الفرج. نعم، طيب، إذا المراد بن تيمية من إيراد هذا الحديث أنه يلزم يقول إن التقوى الأصل أنها إذا أطلقت فإنه يدخل فيها حسن الخلق، لأن التقوى ما هي؟ فعل المأمور وترك المحظور، ومن جملة المأمورات حسن الخلق مع الناس، لكن هذا هو الغالب، صح ولا لا؟ لكن أحيانا تطلق التقوى ويراد بها مجرد خشية العذاب، وهذه الخشية ماذا تقتضي؟ تقتضي أن ينكف الإنسان عن المحارم، صح ولا لا؟ مثلا عندما ترى أنت إنسانا يريد أن يقدم على ذنب تقول له يا فلان اتق الله، هل معناه حسن خلقك؟ لا، هنا تقوى الله ما معناها؟ الانكفاف عن الحرام والابتعاد عنه. فإذا صارت التقوى تطلق بإطلاقين، إطلاق عام يشمل حسن الخلق، وإطلاق خاص يقصد به مجرد الابتعاد عن الحرام. فلما كان هذا المعنى الثاني هو يعني الأكثر تبادر إلى الذهن عند الناس، حرصت الشريعة على أن تبين أهمية حسن الخلق وتفرده بالذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله كان يكفي أن يقول هذا، لكن عطف عليه فقال وحسن الخلق، لأن تقوى الله هنا قد لا يفهم منها إلا فقط الانكفاف عن الحرام، فإذا كف الإنسان عن الحرام فهو متقي. نقول هذا لا يكفي، بل لابد أيضا أن تحسن خلقك مع الناس. وكلكم تذكرون الحديث المرأة التي كانت تؤذي، التي ذكروها النبي صلى الله عليه وسلم ومدحوها في صيامها وفي قيامها ونحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إلا أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. فهي حصلت التقوى في ظنها أنها كانت تكف نفسها عن الحرام الذي هو يعني محارم الله عز وجل فيما يتعلق بحقوق الله، لكنها لم يكن عندها حسن الخلق، بل كانت تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار والعياذ بالله. وفي الصحيح، نعود لابن تيمية، وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، من هو أكمل المؤمنين إيمانا؟ نحن لو يعني لو قيل لك من تتوقع أكمل المؤمنين إيمانا، مباشرة سيخطر بالنا الجهاد في سبيل الله، الصلوات الخمس، والزكاة، ومع أن هذه الأمور كلها عظيمة جدا، لكن لا يخطر بالنا أهمية حسن الخلق. وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله. طيب، وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمل هذا الموضع، لماذا؟ لأن هذا كتاب مختصر جدا، فإنها الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. لاحظوا هنا قال فابتغوا عند الله الرزق، كان الأصل أن يقول ماذا؟ فابتغوا الرزق عند الله، هذا هو الأصل، لكنه قدم الظرف الذي هو عنده على المفعول به وهو قوله الرزق، ليفيد ماذا؟ الاختصاص والحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والحصر عند علماء البيان واللغة، كما مر بنا في موضعه. قال ابن تيمية ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لماذا؟ لأن تقديم الظرف الذي هو قوله عنده يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه يقول لا تطلبوا الرزق من عند غير الله، لا تبحثوا عن الرزق من عند غير الله، ذلك قدمه. والحصر أن الرزق محصور عند الله عز وجل، كأنه قال لا تبتقوا الرزق إلا عند الله، انتهى كلامه في كتابه العبودية. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. هذا كلام حكمة عظيمة جدا، هذه حكمة عظيمة جدا في الحياة عموما، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه، أنت الآن تركض وراء شيء، تركض وراء مثلا وظيفة أو امرأة لتتزوجها أو يعني شيء من أمور الدنيا تركض وراءه، فإذا يئست منه بمعنى أنك لا تطلبه ولا تطمع فيه ولا تعلق قلبك به، نعم، قال عمر ولا قال اليأس غنى، فحينئذ ماذا يحصل؟ يحصل في قلبك غنى فتستغني عن هذا وتصبح أنت الأقوى، بينما الطمع فقر، يجعلك ذليلا منكسرا فقيرا محتاجا إلى هذا الشيء لأنك تطمع فيه. وإن أحدكم إذا يئس من شيء استغنى عنه، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به ولا يبقى قلبه فقيرا إليه، لماذا؟ لأنه استغنى بالله ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقيرا إلى حصوله، صار كالأسير عنده، ذليل منكسر، وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، تجد عند الناس وعند الوجهاء وعند الأمراء وعند الأغنياء يتذلل عندهم لأنه أصبح الآن محتاجا إليهم. وهذا في المال، هذا المثال يحصل في إيش؟ في المال، عندما يركض الإنسان وراء المال والجاه والصور، يعني الصور الجميلة، يعني مثل المرأة الجميلة وغير ذلك، قال الخليل صلى الله عليه وسلم فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولذلك يعني من محاسن الشريعة أنها تذم أن يسأل المخلوق المخلوق، يعني أن يمد المخلوق يده إلى المخلوق، وهو ما يسمى بالمسألة، يعني أن يسأل الإنسان الناس، يقول أعطني المال، أعطني كذا، أعطني أعطني. وهذا قد جاءت في ذمه أحاديث كثيرة، حتى قال ابن تيمية مسألة المخلوق محرمة في الأصل، الأصل أنك أنه حرام عليك أن تسأل الناس شيئا، الأصل أنه حرام، وإنما يباح للضرورة. يعني متى يجوز للإنسان أن يطلب من الناس المال؟ إذا كانت هناك ضرورة، وإلا الأصل أنه يحرم عليك أن تطلب من الناس المال. لماذا؟ لما في ذلك من الذل والتعلق بغير الله، لما في ذلك من الذل لغير الله والانكسار لغير الله. قال ابن تيمية وفي النهي عنها، أي النهي عن مسألة المخلوق، أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تحل المسألة إلا، يعني الأصل أنه لا يحل، يعني الأصل أنه حرام إلا في حالات استثنائية: واحد، لذي غرم مفضع، الثاني أو دمع موجع، الثالث أو فقر مدقع. هذا المعنى في الصحيح. وقال ابن تيمية وأما نفس سؤال الناس فسؤالهم في الأصل محرم بالنصوص المحرمة له، وإنما يباح عند الضرورة. نعم. وقد ورد فيه 14 حديثا في الصحاح والسنن. نسأل الله عز وجل أن يعلق قلوبنا بالله، وألا يحوجنا إلى أن نمد أيدينا إلى الناس، لا في قليل ولا في كثير. قال ابن تيمية وفي قوله نعود للكتاب، وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم، نعم، أو عملا لأجلهم، نعم، انتفاعا بهم يعني توكل على الله، أو عملا لأجلهم أي إخلاصا له سبحانه، ويجعل همته أو يجعل همه كما في نسخ أخرى، ويجعل همته أو همه ربه تعالى، كلاهما صحيح، الهمة أو الهم كلاهما صحيح، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة يعني فقر وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب، ومن أحكم هذا يعني أتقنه فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك، يعني ما ينتج عن التعلق بالله لا يمكن أن يوصف لك ما فيه من محاسن وخير. ثم عاد الآن ابن تيمية يخاطب السائل فيقول، قال وأما ما سألت عنه، يعني وأما ما سألت عنه أنت يا أبا القاسم المغربي، قال وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض. انتقل الآن ابن تيمية رحمة الله عليه إلى المسألة الثانية. نحن قلنا إن هذا الكتاب يشتمل على كم؟ على 4 مسائل. المسألة الأولى فرغنا منها، وهي الوصية بما فيه صلاح الدين والدنيا، فرغنا من هذا. وقال وخلاصة الجواب إن أفضل وصية يوصى بها الإنسان هي تقوى الله، وتقوى الله هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. انتهى الآن من المسألة الأولى. انتقل الآن ابن تيمية إلى المسألة الثانية، وهي أفضل الأعمال التي يفعلها الإنسان بعد الفرائض. طبعا ابن تيمية هنا يعني لم يمشي على الترتيب الذي ذكرناه نحن في أول كتاب، هي 4 مسائل، هذه الآن هي المسألة الثانية. ستبقى بعد مسألتان ثانيتان، ما هما؟ ما أفضل كتاب في الحديث النبوي، والمسألة الأخيرة هي ما أرجح وجوه المكاسب. تمام؟ فإذا يعني هذه مسائل أربعة بغض النظر أيهما يأتي قبل وأيهما يأتي بعد. طيب إذا فرغنا من المسألة الأولى ننتقل الآن لمسألة جديدة وهي ما أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل بعد أن يفرغ من الفرائض. إذن أفضل ما يتقرب به الإنسان ربه هو الفريضة الفرائض عموما كالصلاة وصوم الحج ونحو ذلك. طيب هل هناك بعدها طيب بعدها ماذا يأتي؟ يأتي النوافل. طيب ما أفضل النوافل؟ هل هو صيام الاثنين والخميس أفضل أم طلب العلم أم الجهاد أم الصدقة؟ هناك خلاف بين العلماء. ما الذي يقرره ابن تيمية في هذا؟ قال وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فالجواب فإنه يختلف باختلاف الناس. هذا أفضل ما يجاب به على هذا السؤال الذي يتكرر كثيرا، أن نقول هذا يختلف من إنسان إلى إنسان ومن بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. فمثلا الإنسان الذي عنده قدرة على الحفظ وعلى الفهم فهذا نقول له الأحسن أن تطلب العلم، والإنسان الذي ليس عنده قدرة على الحفظ والفهم وليس عنده صبر على قراءة الكتب ونحو ذلك وإنما عنده جسد قوي وعنده طاقة شديدة بدنية فهذا نقول له الجهاد أفضل لك. إنسان آخر ليس عنده قدرة على الحفظ والفهم وليس عنده جسد قوي، تمام، لم يعطيه الله عز وجل بسطة لا في العلم ولا في الجسم، لكن ماذا عنده؟ عنده بسطة في المال، فهذا نقول له الأفضل في حقك هو الصدقات وحفر الآبار ونحو ذلك. فهمتم؟ إذن هذا يختلف من إنسان إلى إنسان وكذلك من بلد إلى بلد. فقد يكون الأفضل في في في في في الشام مثلا يختلف عن الأفضل في الهند، والعبادة الأفضل في الهند قد تختلف عن العبادة الأفضل في أوروبا مثلا، وهكذا يختلف وكذلك من زمان إلى من زمان. فقد يكون الآن أفضل لكن قبل مثلا 10 سنوات أو في زمان سابق كان الأفضل شيء آخر وهكذا. قال فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. يعني لا نستطيع أن نقول أفضل عبادة يفعلها الإنسان بعد الفرائض هي كذا ويكون هذا الجواب يصلح تطبيقه على كل إنسان في كل بلد وفي كل زمان، هذا لا يمكن. تمام؟ ولذلك يقول ابن تيمية أيضا في موضع آخر من كتبه الأفضل يتنوع بتنوع أحوال الناس، فمن الأعمال ما يكون جنسه أفضل ثم يكون تارة مرجوحا أو منهيا عنه كالصلاة، فإنها أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. ثم بعد ذلك يحصل تفاوت، كيف؟ الصلاة في أوقات النهي منهي عنها، والاشتغال حينئذ إما بقراءة القرآن أو ذكر أو دعاء أو استماع أفضل من ذلك. تلاحظون إذن يعني إلى آخر كلام يقرأه فهو جميل، نقله المعلق من الفتاوى، يوضح لك الصورة أكثر كيف أن العبادة تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص. فنعم مثلا المحرم نقول إذا أحرم فإن نقول له اشتغل بالتلبية، فأحيانا يكون الاشتغال بالتلبية أفضل من الاشتغال بقراءة القرآن. المؤذن يؤذن، هل أردد وراء المؤذن أم أقرأ القرآن؟ أقول الآن في هذا الزمن استماعك إلى المؤذن وترددك وراءه هذا أفضل من قراءة القرآن. إذا لاحظوا كيف اختلفت العبادة من زمن إلى زمن وكذلك من مكان إلى مكان. فالذي عند الكعبة نقول له اشتغل مثلا بالطواف لأن الطواف لا يوجد إلا عند الكعبة. فإذا انظروا كيف اختلف أفضل العبادة من مكان إلى مكان. وأما من شخص إلى شخص فقد ذكرت لكم أمثلته سابقا. طيب قال ابن تيمية وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره، بالله وأمره متعلق بالعلماء، يعني العلماء بالله والعلماء بأمر الله، يعني علماء الشريعة. مما هو كالإجماع عندهم أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة، يعني في المجمل دون خوف التفاصيل. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم. سبق نعم وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم سبق المفردون. قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. لاحظ بخير أعمالكم، خير هنا اسم تفضيل يعني أخير أعمالكم أفضل أعمالكم، وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. نعم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من عطاء الذهب والورق الذي هو الفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، وأقل ذلك يعني ما هي أقل درجات الذكر، يعني بحيث يوصف الإنسان بأنه من الذاكرين لله، من الذاكرين الله. وهذه المسألة سئل عنها أيضا ابن الصلاح في فتاوى، فقيل له يعني كيف يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا أو ممن يندرج تحت هذه الآية؟ فقال إذا حافظ على أذكار الصباح والمساء والنوم ودخول الخلاء والخروج من الخلاء وتسمية عند الطعام ونحو ذلك، فيقول يعني نرجو الله عز وجل أن يدخل في هذه الآية أو في هذا الحديث الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. طيب ابن تيمية هنا يبين لك أقل مراتب الذكر، يعني أقل ما ينبغي للمسلم ولطالب العلم أن يحافظ عليه من الذكر حتى يوصف بأنه من الذاكرين. ما هو؟ قال وأقل ذلك هو مثل كلام الصراحة، وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، أذكار النهار أذكار الصباح وأذكار المساء، وعند أخذ المضجع أي عند النوم، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات يعني بعد الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ماذا؟ مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك، وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. فهناك كتب في تراثنا الإسلامي تسمى كتب كتاب أعمال، كتاب عمل اليوم والليلة. نعم مثل عمل اليوم والليلة لابن السني. ومن أشهر الكتب في هذا الباب من كتب المعاصرة التي بورك فيها بركة عجيبة لم يبارك لكتاب معاصر مثله إلا ما ندر، وهو كتاب حصر المسلم، الذي لا تكاد تدخل بلدا في مشرق أو مغرب إلا وتجد هذا الكتاب أمامك. فانظر كيف سبحان الله بورك في هذا الكتاب، مع أن فكرته يعني ليس فيها تلك يعني ليس فيه ذاك الجهد العظيم، لكن والله أعلم أن الرجل في تصنيف هذا الكتاب كان مخلصا وصادقا، ونحسبه والله حسيب أنه كان مخلصا في تأليف هذا الكتاب، لذلك بورك له فيه وأصبح هذا الكتاب لا يكاد يخلو منه بيت مسلم، وقد جمع فيه كل هذه الأذكار التي أشار لها ابن تيمية هنا. نعم إذن ابن تيمية بعد أن ذكر لك أن ما أفضل الأعمال بعد الفرائض، قال لك لا نستطيع أن نجيب بجواب عام يشمل كل إنسان، لأن هذا يختلف من إنسان إلى إنسان، من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان. تمام. ثم قال لك فإن أبيت وإن كنت مصرا على أن أجيبك وأن أذكر لك شيئا هو تقريبا مجمع عليه عند العلماء أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، فأقول لك الجواب هو ذكر الله. ذكر الله. طيب ما أقل الأشياء، ما أقل مراتب ذكر الله عز وجل؟ قال لك أن تحافظ على هذه الأمور التي ذكرناها لك قبل قليل، أذكار الصباح والمساء والنوم والأكل والشرب وإلى غير ذلك. طيب ثم بعد ذلك إيش؟ ثم ملازمة الذكر مطلقا، وأفضله لا إله إلا الله، هذا أفضل أنواع الذكر. لماذا؟ لما فيه من إعلان وشهادة التوحيد ودحض الشرك. نعم. وقد تعرض وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. يعني يقول ابن تيمية أفضل الذكر هو أن تقول لا إله إلا الله، هذا أفضل الذكر. طيب هل هناك ذكر غيره أفضل منه؟ يقول ابن تيمية أحيانا قد تعرض أحوال استثنائية، طيب تكون فيه تلك الأذكار أفضل من لا إله الله، فأحيانا سبحان الله تكون أفضل من لا إله الله، وأحيانا تكون الحمد لله أفضل من لا إله الله، هذا لأجل أحوال تعرض، لكن هذا استثناء. الأصل أن لا إله إلا الله هو أفضل أنواع الذكر. ثم يعلم، نعم، ثم يعلم أن كل أو يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. الحمد لله، الحمد لله على هذه النعمة. تنبيه عظيم جدا من المؤلف. الناس عندما تقول لهم يا جماعة اذكروا الله، يا جماعة عليكم بذكر الله، أكثروا من ذكر الله، تمام؟ عندما تقول لهم هذا أول ما يخطر ببالهم هو الذكر القولي المشهور، وهو أن تقول لا إله الله سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر إلى غير ذلك، هذا ذكر؟ نعم هذا ذكر بلا شك. طيب هل الذكر مقصور على هذه الألفاظ؟ لا، بل مفهوم الذكر أوسع من هذا. مثلا الأمر بالمعروف ذكر، النهي عن المنكر ذكر، تعليم العلم، شرح المتون وشرح الكتب الشرعية وإلقاء الدروس في الفقه والحديث والتفسير والآداب والأخلاق، مثل هذا الدرس الآن، هذا الدرس الذي ألقيه عليكم الآن، هذا يعد من ذكر الله. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه، نعم يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. الله أكبر. إذن تعليم الناس العلم، أن تشرح للناس كتابا في العقيدة أو في الحديث أو في التفسير أو حتى يعني في السيرة النبوية ونحو ذلك، هذه كلها تدخل في ذكر الله، بل هي من أفضل ذكر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خير يفقهه في الدين، والفقه في الدين أشمل من قضية الحلال والحرام، أشمل من هذا، فالشريعة كلها من الفقه. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف، لم تجد كبير اختلاف بين الأولين أي بين السلف في بيان ما هو أفضل الأعمال إذا تدبرت هذا الذي ذكرناه لك. مثلا عمر رضي الله عنه يقول لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لحقت بالله، يعني لولا ثلاث عبادات في الدنيا لما تمنيت أن أبقى في الدنيا لحظة، كنت سأقول يا رب خذ روحي، لا أريد أن أبقى في الدنيا، لكن هناك ثلاث عبادات أنا أحبها جدا فلذلك أريد أن أبقى في الدنيا. ما هي هذه العبادات؟ إذن هذا ما معنى؟ معناه أن هذه هي أفضل العبادات عند عمر. فهل هذا النص الآن؟ أولا دعنا نعرف ما هي هذه العبادات الثلاثة. قال لولا أن أسير في سبيل الله، إذن الجهاد. الثاني أو أضع جبين لله ساجدا، الصلاة. أو مجالسة قوم يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب التمر، هذا يدخل فيه والله أعلم الدروس العلمية والمحاضرات والمواعظ وغير ذلك. والأثر أخرجه وكيع بن الجراح في كتاب الزاد. علق ابن تيمية على هذا الأثر فيقول: كلام عمر رضي الله عنه من أجمع الكلام وأكمله، فإنه ملهم محدث، كل كلمة من كلامه تجمع علما كثيرا، فإنه ذكر الصلاة والجهاد والعلم. الله أكبر. وهذه أعظم العبادات في الإسلام، صلاة جهاد علم، ماذا تريد أفضل من هذا؟ ففي الجملة الأولى أشار إلى الجهاد، والجملة الثانية الصلاة، والجملة الثالثة العلم. قال: فإنه ذكر الصلاة والجهاد والعلم، وهذه الثلاث هي أفضل الأعمال بإجماع الأمة. قال أحمد بن حنبل: أفضل ما تطوع به الإنسان الجهاد. وقال الشافعي: أفضل ما تطوع به الصلاة. وقال أبو حنيفة ومالك: العلم. طيب، هل هناك تعارض بين هذه الآراء الثلاثة؟ لا، ليس هناك تعارض بين هذه الثلاثة. والتحقيق أن كل من الثلاثة لا بد له من الآخرين. إذن، لأن أنت كيف ستصلي إلا إذا تعلمت فقه الصلاة؟ كيف ستجاهد إلا إذا تعلمت فقه الجهاد؟ فإذن هناك ترابط وتلازم بين هذه الثلاثة، لا يمكن أن تصلي ولا أن تصوم بدون علم. فإذن أنت يعني محتاج، هذه الثلاثة كلها أخوات، شيء واحد. قال: والتحقيق أن كل من الثلاثة لا بد له من الآخرين، وقد يكون هذا أفضل في حال وهذا أفضل في حال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفعلون هذا وهذا وهذا، كل في موضعه بحسب الحاجة والمصلحة. وعمر جمع الثلاثة، أو جمع الثلاث. انتهى كلام تيمية وهو نفيس من كتاب منهاج السنة النبوية. إذا ماذا نستفيد من هذا؟ أن هذه الثلاث العبادات الثلاث، الصلاة والجهاد والعلم، هذه أفضل العبادات في الشريعة، ولا تعارض بينها. ثم بعد ذلك قد يكون في زمن ما الجهاد أفضل، وفي زمن ما العلم أفضل، وفي زمن ما الصلاة أفضل، ولا تعارض بينها. والسعيد هو من جمع بين هذه الثلاثة. طيب، ثم قال: وعلى ذلك، نعود لكلام تيمية، وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين أي السلف في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. طيب، وإذا اشتبه علي، التبس علي، لم أعرف ما هي أفضل العبادة، ماذا أفعل؟ قال: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى. نعم، تخيلوا، يعني الإنسان، نحن دائما ارتبط عندنا الاستخارة فقط أننا نستخير عندما نريد أن نفعل شيئا من أمور الدنيا، مثل الزواج أو السفر أو التجارة ونحو ذلك. والحق أن مفهوم الاستخارة أوسع من ذلك، بل أنت قد تستخير قبل أن تقدم على عبادة لتتيسر لك. فإذا يعني حصل عندك حيرة أيهما أفضل، هذه العبادة أم هذه العبادة، يقول ابن تيمية: استخر. قال: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك. ومن الدعاء، أي ليكثر من الدعاء، فإنه مفتاح كل خير، أي عليك أن تدعو الله بأن يوفقك لأفضل العبادة في الأفضل وقت وفي المكان المناسب. ولا يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. وبهذا نكون قد فرغنا من المسألة الثانية. نعم، بعد ذلك انتقل إلى المسألة الثالثة، وهي: ما أرجح وأفضل المكاسب، ما هي أفضل يعني طرق تحصيل الرزق، هل هي التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو الفلاحة. فهذه المسألة سيتكلم عنها ابن تيمية في الفقرة القادمة، فنتركها للدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.